بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سنبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه المجلس الخامس من مجالس التعليق على حماسة أبي تمام. قال جعفر بن علبة الحارثي: هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب، وجذماني بمكة موثق، عجبت لمسراها وأنا تخلصت إلي، وباب السجن دوني مغلق، ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق. فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم لشيء، ولا أني من الموت أفرق، ولا أن نفسي يزدهيها وعيدهم، ولا أنني بالمشي في القيد أخرق، ولكن عرتني من هواك صبابة كما كنت ألقى منك إذ أنا مطلق. قال: هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب، وجثماني بمكة موثق، عجبت لمسراها. هو طبعا تقدم أنه كان قد أصاب دما فحبس في مكة ثم قتل فيها، وهذا اللي يعبر عنه بقوله: وجثماني بمكة موثق. وذكر خيال محبوبته الذي طاف به، والذي يعبر عنه بطيف الخيال، في قوله: عجبت لمسراها وأنا تخلصت إلي، وباب السجن دوني مغلق، على عادة الشعراء من تعجبهم من الخيال وهما يتراءى لهم على صورة محبوبهم، فيقدرونه إنسانا يقطع الفيافي والصحاري لكي يزورهم. وطيف الخيال من مشوقات العرب، أي من الأمور التي تبعث العربية على الشوق وتهجج قلبه وفؤاده. والشوق هو حركة النفس ونزاع الهوى، فالخيال مما يهججهم كهذه الأبيات. وللعرب مشوقات ومهججات تحرك أشواقهم، فمنها طيف الخيال كما ذكرنا، ومن ذلك أيضا شيم البرق، فإذا لمع البرق اهتاجت قلوبهم وتحركت لما تكرر في نفوسهم من حب المطر ومن تذكيره إياهم بعهود الصبا ومرابع كانوا قد نشأوا فيها وذاقوا فيها حياة حلوة. يقول محمد بن عبد الملك الفقعسي: سقى الله حيا بين صارة والحما حما، فيد صوب المدجنات المواطر أمين، فرد الله ركبا إليكم بخير ووقاكم حمام المقادر. كأني طريف القلب، كأني طريف العين، يوم تطالعت بنا الرمل سلاف المطي الضوامر. حذارا على القلب الذي لا يضيره، أحاذر وشك البين أم لم يحاذر. أقول لقمقام بن عمرو: أما ترى سنا البرق يبدو للعيون النواظر؟ فإن تبكي للبرق الذي هيج الهواء عنك، وإن تصبر فلست بصابر. فإن تبكي للبرق الذي هجج الهواء عنك، وإن تصبر فلست بصابر. وقال رجل من نمير كان الحجاج قد ظفر به أسيرا: ألا يا سنا برق على قلل الحمى، لهنك من برق علي كريم. لمحت اقتداء الطير والقوم هجع، فهيجت أحزانا وأنت سليم. فبت محد المرفقين كأنني لبرق بدالي بالنسار حميم. فهل من معير طرف عين خلية فإنسان عين العامري كليم. ألا يا سنا برق على كل للحمى لهنك من برق علي كريم. وقال جحدر بن عمرو الأسدي: أليس الله يعلم أن قلبي يحبك أيها البرق اليماني؟ أليس الله يعلم أن طرفي أن قلبي يحبك أيها البرق اليماني؟ فشيم البروق من مشوقات العرب كما هو معلوم، ومن مشوقاتهم أيضا المرور بدور الأحبة وأطلالها لارتباط المكان بالزمان الذي يتذكرونه حين يمرون على تلك الأمكنة والمنازل التي كانوا قد تربعوا بها وأقاموا بها في غبطة وسرور. والبكاء على الأطلال من أعظم ما يميز القصيدة من الشعر الجاهلي كما هو معلوم. ويقولون إن أول من بكى الأطلال رجل يقال له ابن حذام أو ابن خذام، أحال عليه امرؤ القيس في بعض قصائده حين قال: لمن الديار غشيتها بحسامي بسحامي فعمايتين فهضب ذي أقدامي فصف الأطيط فصاحتين فغاضر تمشي النعاج بها مع الآرام دار لهند والرباب وفرتنا ولميس قبل حوادث الأيام. أوجع على الطلل المحيل لأننا نبكي الديار كما بكى ابن حذام. وقد أكثر امرؤ القيس وغيره من بكاء الأطلال، وأعجب الشعراء بمطلع قصيدته: كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. فقالوا إنه بكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل في شطر واحد. وهذا كما قلنا راجع إلى ارتباط المكان بأذهانهم وبالأزمنة التي يتذكرون فيها صباهم وشبابهم. وممن أولع كذلك ببكاء الأطلال من الشعراء من الإسلاميين غيلان بن عقبة التميمي، فللمكان في شعره ميزة خاصة، وله قصائد جياد افتتحها بوقفات طللية بديعة وبليغة. أمنزلتي مي سلام عليكما على النائي والنائي يود وينصح، ولا زال من نوء السماك عليكما ونوء الثريا وابل متبطح. وإن كنتما قد هشتما راجع الهوى لذي الشوق حتى ظلت العين تسفح. أجل عبرة كادت لعرفان منزل لمية لو لم تسبل الدمع تذبح. على حين راهقت الثلاثين ورعوت لداتي وكاد الجهل بالحلم يرجح. إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح. ومن مشوقات العرب أيضا هبوب ريح الصبا، وهي الريح الشرقية، وكانت العرب تشتاق إليها لأنها ريح لينة طيبة وسط بين برد الشمال وحر الجنوب. وكانوا يصبون إليها وتذكرهم تهجهم بأيام الصبا، كما قال الهذلي: إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني نسيم الصبا من حيث يطلع الفجر. ويروى أن رجلا من أهل تهامة تزوج امرأة من أهل نجد فرحل بها إلى تهامة، فاشتاقت إلى أهلها وراجعت نفسها فيما يذكرها بصباها وبأهلها، وقالت: ما بال ريح كانت تأتينا من هذه الجهة يقال لها الصبا، أليست عندكم؟ قال: يحجبها عنك هذان الجبلان. فالتفتت إلى الجبلين وتنفست الصعداء وأنشدت: أيا جبلين، عمان بالله، خلي يا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها، أجد بردها أو تشفي مني حرارة على كبد لم يبق إلا صميمها، فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على نفس مهموم تسلت همومها. ومن مشوقات العرب أيضا هديل الحمام وهديره. فالحمام صوته يشوق العرب، وهو بحسب سامعه، كما قال الشاعر: شجى قلب الخلي فقال غنى، وبرح بالشجي فقال ناح. صوت الحمام واحد، ولكن إذا سمعه الخلي سماه غناء، وإذا سمعه الشجي سماه بكاء. لذا تساءل أبو العلاء المعري تساؤله المشهور في قصيدته المشهورة: غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك، ولا ترنم شادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها المياد؟ أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها المياد؟ وقال عوف بن محلم الخزاعي: أفي كل عام غربة ونزوح، أما للنوى من ونية فتريح، لقد طلح البين المشت ركائبي، فهل أرين البين وهو الطليح؟ وأرقني بالري نوح حمامة فنحت، وذو الشجو الغريب ينوح على أنها ناحت ولم تذر عبرة، ونحت وأسراب الدموع سفوح، وناحت وفرخاها بحيث تراهما، ومن دون أفراخي مهامه فيح. ألا يا حمام الأيك، إلفك حاضر وغصنك مياد ففيم تنوح؟ ألا يا حمام الأيك، إلفك حاضر وغصنك مياد ففيم تنوح؟ وقال جحدر بن عمرو الأسدي: ومما هاجني فاهتشت شوقا بكاء حمامتين تجاوباني، تجاوبتا بلحن أعجمي على غصنين من غرب وباني، فكان البان أن بانت سليمة، وبالغرب اغتراب غير داني. أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا، فذاك لنا تداني؟ نعم، وترى الهلال كما أراه، ويعلوها النهار كما علاني، فما دون التفرق غير 70 بقين من المحرم أو 8، ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الزمان. وقال عدي بن الرقاع العامري: ومما شجاني أنني كنت نائما أعلل من فرط الكرى بالتنسم، إلى أن بكت ورقاء في غصن أيكة تردد مبكاها بحسن ترنمي، فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى، شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي، فهيج للبكى بكاها، فقلت الفضل للمتقدم. ومما يهيج العربية أيضا إذا كان نازحا اجتماع ظلمة الليل عليه، لأن الغريب من شأنه أن يتعلل نهارا بأعماله فيتسلى بها وتشغله، فإذا اجتمعت عليه ظلمة الليل فكر ولم يبق له شغل يصرفه عن التفكير، فتزايدت عليه الأحزان وتضاعفت عليه الأشواق، لذلك يشكون من الليل وطوله كما قال امرؤ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. ونجد أيضا عند النابغة الذبياني مكانة الليل في قلبه وما يسوقه له من الأشواق والهموم: كليني لهم يا أميمة ناصبي، هكذا الرواية، يا أميمة بالفتح: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيب وصدر، أراح الليل عازب همه وصدر، أي وكليني لصدر، أراح الليل عازب همه، تضاعف فيه الحزن من كل جانب. ويصف أيضا وعيد أبي قابوس النعمان بن المنذر حين وصله فقال: فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش، في أنيابها السم ناقع يسهد من ليل التمام، سليمها لحلي النساء في يديه قعاقع، تناذرها الراقون من سوء سمها، تطلقه طورا وطورا تراجع. إذن هو هنا ذكر خيال الأحبة، وهو كما قلنا من المشوقات التي تشوق العرب وتبعث همومهم. قال: هواي، أي من أهواه مع الركب، اليمانين جمع يمان منسوب إلى اليمن على غير قياس، مصعد الإصعاد الإبعاد والارتفاع. قال تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. وجثماني، أي جسمي بمكة موثق، عجبت لمسراها، أي لمسرى طيفها، وأن تخلصت، أي وصلت إلي، وباب السجن دوني مغلق. ألمت الإلمام الزيارة الخفيفة، الإلمام الزيارة الخفيفة، ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق أو تزهق. هذا البيت يمثلون به لتاءات التأنيث: ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق. فلا تحسبي، فيه التفات، والالتفات نكتته البلاغية هي تنشيط ذهن السامع، لأنك إذا كنت تتكلم عن غائب فتحولت إلى مقام الخطاب أو العكس، انتبه السامع، لأن الكلام إذا جرى له على نسق واحد قد ينشأ عن ذلك سأم وغياب ذهن، لكن إذا وقع تغيير في الكلام فإن ذلك ينشط ذهن السامع. فهو قال: ألمت، هذا حديث عن غائب، فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق، ثم التفت إلى مقام الخطاب فقال: فلا تحسبي، بالخطاب: أني تخشعت، ضعفت أو تذللت لشيء بعدكم، ولا أني من الموت أفرق أي أخاف، ولا أن نفسي يزدهيها أي يستخفها وأعيدهم، ولا أنني بالمشي في القيد أخرق. يعني أنه لم يضجر ولم يجزع مما هو فيه من السجن، ولكن عارتني أي أصابتني من هواك أي حبك صبابة. إذا كنت قد رأيت بي ذلة وتخشعا فليس ذلك لسجني ولا لقيدي، وإنما هو من الهوى والصبابة أي الحب. الصبابة رقة الشوق وحرارته. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: رقة شوق وهوى صبابة، وصبب في جمعه صبابة منحدر الأمكن، والصبابة بقية الماء أو الشراب. كما كنت ألقى بك إذ أنا مطلق، أي عارتني أصابتني صبابة منك وأنا سجين، كما كانت تصيبني وأنا مطلق غير سجين. وهذه الأبيات هي في معظمها موضوعها من الغزل، ومناسبتها للحماسة هي ما افتخر به من عدم الخوف وعدم الجزع. فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم لشيء، ولا أني من الموت أفرق. أقصد أبو تمام رحمه الله تعالى أوردها في باب الحماسة، ولم يردها في باب النسيب الغزل، سيأتي له باب خاص به. وجه مناسبتها لهذا الباب هو ما ذكرنا من أنه افتخر بعدم جزعه وعدم فرقه، عدم خوفه مما هو فيه. فمناسبة الأبيات للحماسة هي افتخاره بعدم الجزع من الحبس والقيد. ونقتصر على القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.